بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. لا تنقطها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع طريقه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أشرقت شمس الخميس السادس عشر من فبراير لعام 1600 على رجل أشاحب اللون ذابل الجسد يرى عليه الناظر من أول وهلة أن هذا الرجل كان يعذب لمدة 6 سنوات. 6 سنوات عجاف مرت على هذا الرجل وهو يعذب عذابا شديدا. ما جريمته؟ جريمة هذا الرجل أنه اكتشف أن الأرض تدور حول نفسها وأنها تدور حول الشمس دورانا سنويا. كانت هذه هي الجريمة، فقرر قساوسة النصارى أن يعذب هذا الرجل بطريقة ما عذب بمثلها أحد. سيق من سجنه إلى ساحة عامة في بلاده، ثم جرد من ثيابه تماما، ثم ربط من لسانه في عمود من الحديد، ووضع من تحته جمر وحطب، وأحرق حيا حتى مات. وبعد أن مات أخذ رماده وزر في التراب. هذه هي الدولة الثيوقراطية التي كانوا يقولون عنها، والتي كانوا يخوفون الناس من الدولة الدينية. الدولة الدينية لم تكن في يوم من الأيام بمثل ما كان يفعل النصارى في مخالفيهم، حيث ظنوا أنهم قد ارتدوا عن المسيحية من أول لحظة فكروا فيها في إعمال دينهم. أهذا هو الذي ننادي به من إقامة الدولة الدينية؟ هذه ننادي بها بعلو صوتنا ولا نستحي منها. لا صلاح للعباد في هذه البلاد إلا بإقامة دولة دينية على منهاج النبوة، على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسيروا، على ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان رسوله. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك. فهذا شرع الله، فلماذا يحارب العلمانيون والليبراليون شرع الله، ولماذا ينكرون علينا إقامة الدولة الدينية التي هي على منهاج النبوة؟ ما نأتي بشيء من عند أنفسنا. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحياة على وفق منهج الله تاج على رؤوس الأصحاء، لا الصحة التي هي تاج على رؤوس الأصحاء، وإنما الحياة الحقيقية الحياة بمنهج الله. قال الله تبارك وتعالى: عمن يعيش في غير نور الله وغير شريعة الله ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من أرادنا أن نعيش على وفق الهوى، على وفق الساسة الذين كانوا يسوسون الدنيا بمناهج عفنة، هذا ما يريد الإصلاح، إنما يريد الإفساد. بخلاف شعيب عليه السلام، قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لماذا يستحون من شرع الله؟ أفي شرع الله شيء يستحى منه؟ هل عندنا في ديننا مثل ما عند اليهود مثلا؟ افتح معي في سفر التثنية العدد 25:5 واقرأ هذه النكتة التي كتبت في كتاب مقدس. ما هذه النكتة؟ نكتة مخلوع النعل. من مخلوع النعل هذا؟ في الكتاب المقدس أن الرجل إذا مات ولم ينجب من زوجته، فالواجب على أخيه أن يدخل على زوجة أخيه بعد موته ويتخذها زوجة، وينجب منها ولدا فيسميه على اسم أخيه لئلا يزول اسم أخيه من إسرائيل. فإن أبى ذهبت هذه المرأة إلى مجلس الشيوخ وقالت: إن أخا زوجي لا يريد الدخول علي واتخاذي زوجة. فيستدعيه مجلس الشيوخ. هذه نصوص أقرأها لكم، لا بالمعاني، هي نصوص. فيستدعيه مجلس الشيوخ، فإن أبى الرجل قامت المرأة فخلعت النعل من قدم أخي زوجها ثم بصقت في وجهه، ثم علق النعل على باب داره وسمي هذا الباب باب مخلوع النعل. انظر، أهذا شرع يرفع به رأس؟ نعم، لو كان شرعك مثل هذا لكنت تستحي منه. ما رأيك إذا تركنا العهد القديم ودخلنا في العهد الجديد؟ افتح في إنجيل متى في الإصحاح الخامس برقم 23 لترى المفاجأة الكبرى. من قال لأخيه يا أحمق فإنه يكون مستوجب نار جهنم. من قال لأخيه يا أحمق، انظر، هذا شرع يستحى منه. أما أنت في دينك فلا تستحي. بعد أن كبلت خسارات الاقتصاد العالم كله، نظروا فوجدوا أن أصبح المناهج منهج الله تبارك وتعالى في الاقتصاد والسياسة في كل الأحوال. فإذا ب250 بنك يرفعون شعار التعامل الإسلامي وإن كانوا هم على غير الإسلام. لماذا يستحون من دينهم؟ أعندنا في ديننا ما يستحيا منه؟ أنحن أمة ضعيفة حتى يستحى منها؟ في القرن الخامس قام ألب أرسلان السلجوقي رحمه الله قائد جيش قوامه 10,000 مقاتل، يذهب ليحرر بلاد المسلمين، فالأرض كلها للمسلمين، وإن كانت يعلوها شعار الكفر فوجب على المسلمين أن يطهروها. قام ألب أرسلان وذهب إلى بلاد الأناضول، وفيها رومانوس الرابع الذي كان يحكم هذه البلاد إمبراطوريا عن روما، وهذا الرجل يقوم بجيش قوامه 100,000 مقاتل أمام 10,000 مقاتل من المسلمين. وفي صبيحة يوم الجمعة قام ألب أرسلان وأراد أن يعلن للمسلمين أنه مسلم، فقام وارتدى ملابس الكفن وقال للناس: لا تهجموا على الكفار إلا إذا صلوا الجمعة، لنقاتل بالسيوف ويقاتل المسلمون معنا بالدعوات على المنابر. فلما انتهوا من صلاة الجمعة صف الصفوف وأحكم الخطة وقال لابد من أسر رومانوس الرابع بنفسه. من الذي يأسره؟ ألب أرسلان بنفسه دخل داخل الجيش حتى وصل إلى قائدهم واختطفه حيا ورجع به إلى معسكر المسلمين، ولم يقتل في هذه المعركة من معسكر المسلمين أحد، بل منح المشركون أعناقهم للمسلمين يضربونهم كيفما شاءوا. أتستحي؟ لا تستحي أن تلست في دين ضعيف. لما أسر رومانوس الرابع طيف به على جنود المعسكر المسلم، من يشتري قائد الروم؟ ما أحد يشتريه إلا رجل فقير في آخر الجيش. قال أنا أشتريه ولكن ليس معي مال، معي أعزكم الله معي كلب صغير جرو، أتبيعون هذا الرجل بهذا الكلب؟ فرجعوا إلى ألب أرسلان فوافق على البيع صفقة رابحة. قال نوافق وأنت مغبون، أنت مغبون على هذه الصفقة، أنت مظلوم. وبيع قائد الروم الامبراطور العظيم بجرو صغير. ثم بعد ذلك أراد ألب أرسلان أن يعلم الروم درسا لا ينسوه، فربط عنق هذا الرجل بحبل آخره فيه الجرو. يدخل الجرو أولا ومن ورائه قائد الروم في بلادهم ليعلمهم درسا. لماذا تستحي من شريعتك؟ أفي شريعتك ما يستحي منه؟ أنت عندك موقعة الكلاب التي سمعتم عنها؟ نحن سمعنا عن موقعة الجمل، ولكت ألسن الصحافة والإذاعة ذلك أياما وأسابيع أشهرا وربما يلوكونها سنوات، ولكن أين موقعة الكلاب؟ هل سمعتم بموقعة الكلاب؟ موقعة الكلاب أن النصارى الذين طلقوا زوجاتهم أرادوا أن يتزوجوا، أرادوا أن يتزوجوا بالعهد القديم الذي فيه التشريعات. العهد القديم فيه التشريع بأنه قال هكذا بالنص، وإنك إن طلقت امرأة فأعطيها كتابها في يدها، خلاص ينتهي الأمر بذلك. ولكن العهد الجديد أبى ذلك، فقال في إنجيل متى في الإصحاح 5:25 إنه قيل إن طلقت امرأة فأعطيها كتابها في يدها، وأنا أقول لكم من طلق امرأة فكأنما زنى، ومن تزوج مطلقة رجل فهو يزني بها. انظر إلى هذا التحريف، كيف لم تكن من شريعة عيسى تغيير في شريعة موسى كما قال هو بالنص؟ قال ما جئت لأغير، ما جئت لأبدل، وإنما جئت لأكمل، فلم يأتي ليغير. أفي شريعتك ما يستحي منه؟ أهل عندك في شريعتك شيء ليس له حل؟ وإنما شرع الله لك شريعة عظيمة، جعل لك بدل كل محرم من المحرمات أمرا ترفع به رأسا أمام الناس. حرم الله عليك الاستقسام بالأزلام وأعطاك صلاة الاستخارة، حرم الله عليك الزنا وأعطاك الزواج، حرم الله عليك شرب الخمر وأعطاك العصائر والمشروبات المستلذة. ما ظلمك الله شيئا، فلماذا تستحي من شريعتك؟ لماذا تستحي من دينك؟ والله سبحانه وتعالى نزل أحسن الكتاب. قال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الشريعة الغراء جعلها الله صالحة لكل زمان ومكان، بدأت بتغيير القلوب حيث جعل الله تبارك وتعالى الإنسان رقيبا على نفسه. قال الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفس كل نفس بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، فأنت محاسب أمام الله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شريعة طهرت القلوب، علمت العبد كيف يتعامل مع رب يعرفه من خلال أسمائه وصفاته، يعرف ربا له أسماء حسنى، يعرف ربا له صفات عليا، يعرف ربا له الكمال المطلق لا عجز فيه ولا نقص بأي وجه من الوجوه، يعلم ربا عليما حليما حكيما قد شرع له أحسن الشرع. انظر إلى هذه الشريعة كيف جعلت للرجل نصيبا وللمرأة نصيبا، وفرقت بينهما فلم تجعل الاختلاط المحرم ولا الحب الزائف الذي بين الشاب والفتاة. قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. ما الحكم؟ إن لنراها في ضلال مبين. فالحب بين الشاب والفتاة ضلال مبين. علمتنا الشريعة، علمتنا كيف نتحاكم بشرع الله، علمتنا كيف نسير وفق مرضات الله، علمتنا كيف نكون عبادا لله، عبادا ربانيين. شريعة غراء فيها ما يصلح الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. ثم بعد ذلك حذر الله المسلمين من التلاعب بهذه الشريعة، ووعد من تلاعب بها أن يقصم ظهره، وقد رأيتم من قصم ظهر هذا الظالم لا باركه الله في الدنيا ولا في الآخرة. وأرانا الله سبحانه وتعالى فيه آية، ونسأل الله أن يكمل الآية فيه، وأن يذله كما أذل الناس، وأن يفقره كما أفقر الناس، وأن يمرضه كما أمرض الناس، وأن لا يتوفاه إلا ويذوق من كل ما أذاق الناس. لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من الباغي وعقوق الوالدين. شريعة غراء جعلت الباغي الظالم عليه الدوائر، وأمرت بحسن البر للوالدين. ما شريعة من شوائع الدنيا أمرت بالإحسان إلى الوالدين كما أمرت شريعة الإسلام؟ شريعة طاهرة. من أراد هذه الشريعة بسوء سيقسمه الله سبحانه وتعالى. مللنا في بلادنا من حكم الطواغيت. جربنا الأحكام الطاغوتية بكل أنواعها، جربنا الرأسمالية والديمقراطية، جربنا الاشتراكية، جربنا الثيوقراطية، جربنا كل المناهج، ما بقى إلا منهج الإسلام. لما لم يجرب؟ وإن كان لا يحتاج إلى تجريب، فإن الإسلام هو الحق ولا دين غيره، ولا يرتضي الله سبحانه وتعالى دينا غيره. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اعتزوا بدينكم، ارفع رأسك بدينك وإيمانك. أنت صاحب شريعة لا تخجل منها، صاحب شريعة ليس فيها سؤال يجهله كل من في هذه الشريعة. نعم، قد يجهله واحد لكن يعلمه ثاني، قد تجهله فئة ولكن تعلمه فئة أخرى. أما دين يكون فيه سؤال لا يحسن جميع أتباع هذا الدين الإجابة عنه فليس دين الإسلام، لأن كل الأديان الباطلة ذاهبة إلى فناء. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني ايه قائما بالقسط؟ يعني أن الله سيحاسب كل إنسان على هذه الشهادة قياما وحسابا بالقسط. فالله قائم بالقسط، والله قيوم، كما قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله قيام، والله قيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل: اللهم أنت قيام السماوات والأرض. في رواية: أنت قيم السماوات والأرض. شريعة غراء اعتز بها، ومن تمسك بهذه الشريعة فاز في الدنيا وفاز في الآخرة. من شريعة الإسلام الفرح بالأعياد، فالعيد سمي عيدا لماذا؟ كما قال ابن عبدين على حاشيته: سمي العيد عيدا لأن الله يعود فيه بالعوائد على المتعبدين. فيعتق الرقاب ويغفر الذنوب ويعطي الأجور ويعطي مع ذلك الفرج في الدنيا والآخرة. ولذلك كانت أعياد الإسلام بعد الطاعات، فعيد الفطر بعد الصيام، وعيد الأضحى بعد الحج أو ذبح العقيقة، وكلاهما عبادة لله. فعيد بعد عبادة أسعد من عيد بعد بدعة، كما يقوم الناس في أعيادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يحتفلون في يومين قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نفرح فيهما في الجاهلية، نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما أيامهما فكان يوم النيروز ويوم المرجان، يومان كانا يلعبون فيهما. هذان اليومان من أعياد الناس كانوا يختارونهما وفق هواء الجو، وفق أيام السنة، هذه هي أعيادهم. أما أعيادنا فمرتبطة بالعبادات، مرتبطة بالطاعات. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعيدك عيد مبارك، يسن لك فيه أمور: أن تفرح في هذا اليوم، أن تلعب وتلعب أولادك، يشرع فيه صلة الرحم، وليس فيها دليل ولكنها من أعمال البر، من أعمال البر مشروعة. يشرع فيها التوسعة على الأولاد والأهل والعيال، يشرع فيها الفرحة والبهجة، لا تضيع اليوم في النوم ولا في المشاكل ولا في فتح أبواب الشرور ولا في المعاصي. تعلموا من هذا الشهر المبارك كيف تكونون عبادا لله حقا، كيف تفتخرون بشريعتكم، كيف تعتزون بدينكم. نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن الخطأ والزلل والنسيان، وأن يوفقنا لدخول الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، وأن يجمع بيننا وبين أهلنا وآبائنا وأمهاتنا في أعلى الفردوس برحمته إنه جواد كريم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.